القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى بيبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين، على ايه تكسر وليه تفكر، ده العمر كله يومي. ننسى ننسى اللي راح على طول على طول، ما تسيبش زعلك مرة يطول، افرح شوية واضحك شوية كده، أسعد بصحبتكم اليوم. هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسعادة. أولا أنا عايزة أبدأ كلامي اليوم على نتيجة الثانوية العامة. ألف مبروك لكل الطلبة اللي نجحوا، وبنقول برضو الطلبة اللي لم يحالفهم الحظ السنة دي بالنجاح أو عندهم ملاحق، الدنيا مش نهاية العالم، وإن شاء الله الامتحان القادم تحققوا نتائج أفضل. بس أنا استوقفني حاجة مهمة قوي. طلبة كتير نجحوا ولكن بمجموع مش المجموع اللي أهلهم للكلية اللي كان نفسهم فيها. اتعاملوا مع الموضوع سواء هم أو أسرهم وكأن ده نهاية الكون. يا جماعة، المستقبل مش متوقف على رقم ولا على مجموع، دايما في بدائل، ودايما أنا بقول هناك أهداف بديلة. ممكن قوي ما نجحش في إني أدخل كلية معينة أنا عايزاها، لكن أدخل كلية تانية وأنجح أكتر وأحقق فيها، يعني تفتح لي مجالات أوسع. ياريت نحاول لو مش هندخل الكلية اللي احنا عايزينها نشوف كليات تانية بديلة أو معاهد بديلة تأهلنا إنها نشتغل في نفس المجال، لأن بقى فيه مجالات كتير قوي قوي ما بتعتمدش على شهادة معينة. كمان عايز اتكلم في جزئية مهمة، الكليات اللي الكل بيعتبرها كليات القمة. في كليات كتير بنلاقي ناس مصممة على دخولها سواء في القسم العلمي أو الأدبي، بينما إن بيتخرجوا منها ما بيلاقوا الشغل، لأن مجال الشغل فيها خلاص مقفول، والعرض زي ما بيقولوا أكتر من الطلب. نغير نظرتنا لقصة كلية القمة وكلية، مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع. زمان كان في كليات اللي دلوقتي ما نطلق عليها مثلا كليات، لا دي الكلية دي اللي جايبة مجاميع قليلة، دي كلية قاع. كانت فات من الأوقات كلية قمة، وكانت كلية كل الوزراء بيدخلوها، والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال زي أقربها كلية حقوق، دلوقتي كانت البعض يقولك لا دي بتاخد أقل المجاميع، على الرغم ان دي زمان كان كل الوزراء لازم يبقوا خريجين كلية حقوق. فنغير المفاهيم القديمة دي وندخل نشوف تخصصات المطلوبة في الفترة القادمة واللي مطلوب فيها شغل زي كليات الذكاء الاصطناعي وغيرها، في كم من التخصصات التي لا تعد ولا تحصى. وللأسف يعني إحنا مش مهتمين بها الاهتمام الكافي، على الرغم إن هي دي اللي هتحقق لنا أماكن للشغل أفضل ومستقبل أفضل. وعايزة أقول كمان إن إن شاء الله اللي جاي هيبقى أحلى لو اتمسكنا بالأمل وحطينا أهداف بديلة. لو ما عرفناش ندخل الحاجة دي هندخل حاجة تانية. يوم سعيد عليكم، ويا رب بكرة أحلى لكل أولادنا. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نحمده فرحانة قوي مش مصدقة نفسها، ما هي أول مرة يومها تيجي اسكندرية، وسعيدة جدا يا عفيف. أنا حبيت أخليها تشعر بالسعادة لأن بفضل الله دقت طعم السعادة. ده شيء جميل، والحمد لله عايشة في نعمة وسعادة، نعمة من عند ربنا. شوف يا مها، وإحنا قاعدين دلوقتي في الفرندا وعلى البحر وكورنيش اسكندرية، أحلى منظر وأحلى جو وحاسين بالسعادة. أكيد لما نكون سبب فإن غيرنا يشعر بالسعادة زينا، سعادتنا تزيد أكتر وأكتر. أيوة، إيه ده، دي نعمة. أهلا يا نعمة. من رأس البر إلى الأسكندرية، أحلى سلام للأمارات. ومين دول بقى الأمارات؟ هو مين اللي معاكي دلوقتي عفاف؟ مه، أمارتين، اتنين أمارات، عفاف ومها. ماشي يا نعمة، مرسي يا حبيبتي، كلك ذوق. أنا هخلي غادة تصورنا أنا ووائل صورة حلوة وإحنا على اللسان. على اللسان؟ ده وأنت ولا إيه؟ مين؟ مها؟ أنت خطفتي منها التليفون؟ اللسان يا حبيبتي في راس البر. ما انا عارفه، يبقى من غير هزار، انا واقفه على اللسان وشايفه من على يمين النيل والبحر يلتقيان ولا يختلطان، قدره الخالق عز وجل. اتبسطوا بقى يا دكتور نعمه، واستعدوا بقى وسعدوا يا رب يا عفاف. واكلمكم تاني وتالت من الجربي وعزبه البرج وشارع النيل من الجميله راس البر. ربنا يسعدكم يا نعمه، وتقضوا ايام جميله وسعيده انت وائل واشرف وغاده. قولي يا نعمه، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اسالك يا وائل، هل ايه؟ هل انت سعيد؟ هتعملي عليا بحث يا دكتوره ولا ايه؟ لا، هو مجرد سؤال، لكن سؤال مهم. هل انت سعيد؟ الحمد لله سعيد، وسعيد جدا. اصل انا افتكرت حاجه عفاف دايما تقولها لي. اللي هي ايه بقى؟ انك الشخص الوحيد اللي يقدر يصنع سعادة. ده الشخص ده اللي هو انا؟ لا، الشخص عموما. وانت بقى يا وائل بتشوف السعاده في ايه؟ أنا بشوف السعادة في الرضا، ما هو الرضا سعادة. وإيه كمان؟ والحب سعادة يا حبيبتي، ما أنت عارفة وأنا عارف. لا كده أنت سعيد بجد. اشرب يا وائل، عاملالك عصير مانجا عسل، اشرب يا حبي أنا. ايه ده؟ تضحك على ايه يا مها؟ الدكتوره نعمه كانت بتسمع اللي حفظته من وائل، بتسال هو شايف السعاده في ايه. هو وائل قال لها ايه؟ قال لها على عوامل كتيره قوي ومنها الحب. طب ما هو ده حقيقي. قال لها ان الحب هو السعاده ذات نفسها. الانسان لما بيكون سبب في ادخال البهجه والسرور على كل اللي حواليه بيكون منحهم ومنح نفسه السعاده واحلى سعاده. نعمه اتشرحت قوي وفرحت جدا، قدمت له بقى عصير المانجا وقالت له اشرب يا حبي انا. عزيزتي المستمعة، حول دور وزارة الثقافة في نشر الوعي من خلال مبادرة حياة كريمة، منى خليل وهذا اللقاء. وضيفتي هي دكتورة حنان موسى، رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. لما وزارة الثقافة تشارك في مبادرة وبرنامج حياة كريمة. أكيد هتبقى المشاركة أساسها التوعية، أساسها الوعي، أساسها بناء الإنسان، أساسها الغذاء الروحي، تنمية الفكر، الابتكار. كل ده بالفعل تم من حضرتك كمسؤولة عن الإدارة المركزية، وبدأت في محافظات يعني أهلنا وحبايبنا في الصعيد، محافظة أسيوط. هو الموضوع من بداية كده في فور إطلاق فخامة الرئيس فتح السيسي المبادرة حياة كريمة، معالي وزير الثقافة دكتور إناس عبد الدايم جمعت كل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، قالت لهم إن لازم يبقى فيه برنامج للوزارة يخدم كل أهالينا في كل قرى حياة كريمة. وبناء عليه تم تكليفي من أستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة أن أنا أبدأ أشتغل على الملف ده كهيئة عامة لأصول الثقافة. في البداية بدأنا نعمل حاجة اسمها دراسات قبلية، أروح على القرى بالناس بتوعنا بأهالينا اللي في موجودين في المحافظات، وأبدأ أعمل دراسة للمكان للقرية، عدد النساء، عدد الرجال، عدد الأطفال، القضايا المهمة، هل يا ترى المركز ده فيه أو القرية دي فيها مركز ثقافي يعني ولا لا، يعني ثابت قاعدة بيانات كده. طبعا، وطبعا مؤسسة أهل مصر، إحنا مؤسسة حياة كريمة ساعدتنا في الموضوع ده، لأن بعتت لنا المعلومات اللي عندها من خلال الناسها وأهليها اللي موجودين في كل قرية، لأن هم ليهم قاعدة بيانات عالية جدا، بعتوا لنا البيانات اللي عندهم، واحنا البيانات اللي عندنا اللي احنا درسناها واشتغلنا عليها، وبدأنا نضع برنامج باسم الوزارة بشكل كامل. والحمد لله طبعا معالي الوزيرة بعد طبعا اكتر من تعديل وترتيب في البرنامج بدأت تتم الموافقة على البرنامج، وبدأنا نشتغل بأول خطواتنا في مركز ساحل سليم في أسيوط. مركز ساحل سليم احنا كنا اشتغلنا على مستوى 15 قرية بواقع 4 قرى كل أسبوع. عايز أقول لك الفئات المستهدفة عندنا كان كل فئات المجتمع. كنت لوحدكم ولا كان في تشبيك مع جهات أخرى؟ طبعا شغلنا كله بالتشبيك. يعني أنا معايا المجلس القومي للمرأة شغالين مع بعض ردة أعمال للسيدات، وإحنا بنعملهم ورش حرف تراثية. معايا وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة للمية بنشتغل توعية للمية. معايا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بنتكلم عن الإدمان وإنك أنت ما تجربش، واللي عنده إدمان قدامه فرصة إنه يتعالج في شكل سري جدا. ومن ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي حصلت إن 22 واحد راحوا قدموا نفسهم في مستشفى أسيوط للعلاج، فده معناه إن الناس عايزة تعرف المعلومة وعايزة يعني كانت محتاجة اللي ياخد بإيديها، كان محتاجة اللي يعني يشعر بيها ويحس بيها ويقدم لها المساعدات. البني آدم المصري الحقيقة هو بالفطرة كده هو إنسان طيب جدا، لكن أحيانا بعض الظروف بتخلي بعض الناس بتتجه اتجاهات، لكن سرعان ما بترجع تاني على طول لطريقها المستقيم. طبعا، وخصوصا لما بيكون عندك في القرية فيها خير كتير، ولادنا جواهم خير كتير. احنا لقينا كمية مواهب للأطفال كرة ساحل سليم، يعني عدد مهول، لدرجة ان معالي الوزيرة لما شافت العدد والمواهب فعلا حقيقية دشنت مركز لرعاية واكتشاف المواهب في قصر ثقافة ساحل سليم. فدي من ضمن الحاجات اللي طبعا بالنسبة لنا شيء جميل وإيجابي جدا، انك انت خلاص اكتشفنا الأولاد وعرفنا انهم موهوبين، في متابعة ليهم مستمرة لهذه الموهبة. طبعا الى جانب بقى الانشطه كتير اللي عملناها مع الشباب، عملنا معاهم مسرح تفاعلي عشان خاطر نتكلم عن القضايا المهمه اللي موجوده في المكان، عملنا معاهم مجموعه من اللقاءات التوعويه واللقاءات التفاعليه بنتكلم على اهم القضايا اللي موجوده في سواء القضايا دي تخص المراه او تخص الشباب او تخص الرجل بشكل عام او تخص المزارعين تخص الاطفال، كل القضايا اللي احنا ممكن نتحدث فيها ونوعي فيها من خلال متخصصين مع اهالينا كنا بنتكلم فيها. عندك كمان عندنا نشق الأنشطة المهمة اللي احنا بنشتغل عليها اسمه دوار العمدة. دوار العمدة ده بنروح لشخصية اللي هي الشخصية الأبرز في القرية، سواء كان عمدة أو معاده مجلس نواب أو شخصية شخص الناس بتحبه في المكان، وبنبدأ نشتغل معاه نشاط في المكان اللي هو فيه. هو بيجمع لنا الأولاد، بيجمع لنا الناس اللي في القرية اللي عنده، بيجمع لنا كل حاجة، بنعمل معاه أنسية شعرية، بنعمل معاه لقاءات توعوية، بنعمل معاه ورش للسيدات، ورش للأطفال. الناس هناك حابة الموضوع ده، يعني حابة تحضر، حابة تفهم، حابة، وفي أكيد بيسألوا عايزين يعرفوا أكتر. طبعا طبعا، في بعض الكرة كان في من ضمن عاداتهم وتقاليدهم الستات ما بتخرجش في الشارع، دخلنا لهم البيوت استأذننا ودخلنا اشتغلنا معهم في البيوت والناس رحبوا بينا ما قالولناش لا ما تخشوش يعني. دخلنا وفي آخر اليوم سمحوا للسيدات انهم يحضروا الحفله يشوفوها في الاخر، فده في حد ذاته نجاح انك انت تقدري تخشي. نجاح وثقه الحقيقه يعني. الحمد لله يعني، الحمد لله ان ربنا قدر يعني ساعدنا ان احنا نقدر نعمل الشغل ده مع الناس دي بالشكل ده. اول ما بتنجحوا يعني تخلصوا محافظه او قريه بتنتقلوا الى قريه اخرى، ما انتم معاكم بقى قاعده البيانات على مستوى المحافظات والقرى كمان. احنا عندنا برنامج احنا شغالين عليه، البرنامج على كل محافظه عندي ليها شهر 4 أسابيع بنشتغل في كل أسبوع مجموعة الكرة الأمهات اللي تبع للمركز اللي احنا اخترناه. حاليا احنا شغالين في محافظة إنا، شغالين في مركز اسمه مركز الوقف، كنا شغالين من أسبوع كنا شغالين في المرجدة، من النهاردة احنا شغالين في القلانية. طبعا أنا عايزة أقول لك قد إيه أهلينا هناك محتاجين ومشتاقين وسعداء جدا بوجود الثقافة معنا. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن موضوع كيف نرد الخطأ. يعني لو حد جه قاعد في مجموعة وقال معلومة ليست سليمة، معلومة خاطئة، إزاي إن أنا أغلطه وأقول له لا أنت غلطان الكلام ده مش صح وإنما المعلومة الصحيحة هي كذا وكذا. بيتراوح الموضوع طبعا ما بين مين اللي غلط، مين اللي قال المعلومة الغلط، وإذا كانت المعلومة دي شيء هام جدا ما أقدرش إن أنا أفوته ولا أتجاهله، أو معلومة ممكن إن أنا أفوتها وأنبه اللي غلط بيني وبينه بعدين عشان ما أحرجوش أمام الآخرين. الأمر يتوقف على الغلطة صدرت من مين. إذا كانت الغلطة صدرت من حد في مقام أبنائي أو أولادي أو حتى أصغر مني سنا أو مقاما أو حتى في مقامي وفي سني، ممكن إن أنا أصلح الغلط. يعني حد حكى عن حادثة حصلت وقالها بطريقة غلط وغلط فيها ناس مش هي دي غلطتهم، يحق لي على طول إن أنا أقول لا بس حسب معلوماتي وحسب المصدر اللي أنا جبت منه معلوماتي أعتقد أن الخبر الصحيح هو كذا وكذا، فمعرفش بقى فين الصح ولو أني أثق في مصدري. فأعطي الفرصة للي قال الغلطة أنه هو يتراجع عنها إذا كان إنسان ما هوش حساس زيادة عن اللزوم، أو أنه هو يراجع نفسه حتى في المعلومة اللي قالها، لأن إحنا بنتبادل معلومات عادية من حقنا إن إحنا نغلط فيها، خاصة إن العديد مننا بيجيب معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي ودي غالبا بيبقى فيها أخطاء كتيرة مش حقيقية. لكن لو كانت المعلومة صدرت من أستاذ في الجامعة بيدي محاضرة وقال معلومة غلط، هل أنا يا تلميذ أقدر أقول له لا من فضلك يا أستاذ حضرتك غلطت في المعلومة دي وأنا قريت في الكتاب الفلاني إن المعلومة الحقيقية كذا؟ بلاش. لو مثلا رئيسي في العمل وأمام زملاء أو حتى الأعضاء العمل اللي احنا فيه احنا الاتنين ورئيسي وهو بيتكلم وبيدينا المحاضرة بتاعته وقال معلومة غلط وأنا أعلم وأثق إنها غلط، هل يحق لي إن أنا أقوله لا من فضلك الكلمة اللي حضرتك بتقولها دي مش صح، أنا باعتباري أنا مسؤول أو مسؤولة عن هذا الموضوع أصحح لك وأقول لك الغلطة فين؟ طبعا في الحالتين سواء كان رئيسي في العمل أو كان شخص مهم بيقول كلام مهم أو أستاذ في الجامعة، مش من اللباقة وليس من اللائق أبدا إن أنا أخطأه أمام الآخرين، حتى لو بيني وبينه في كتير منهم بيبقى عنده حساسية شديدة إن الأقل منه مقاما هيجيب له المعلومة الصحيحة ويثبت له إن معلومته كانت خاطئة، والنتيجة في الحالة دي بتبقى يعني لا تصر عدو ولا حبيب. إنما الواجب أيضا يقتضي إن أنا أصلح المعلومة، خاصة إذا كانت هتنتقل إلى من يهمهم إن هم يعرفوا المعلومة الصحيحة. في الحالة دي بقى لازم أكون لابقة جدا وأكون حساسة جدا في ذكر الكلام الصحيح ومش أمام الآخرين نهائي ولا حتى بعدها مباشرة، وإنما أنتقي الوقت المناسب وفي مجال حديث آخر أقول على فكرة وكان وصل لي أن المعلومة الفلانية الصحيحة هي كذا وكذا، ولكن الأمر يرجع إلى حضرتك إذا كنت شايف أن ده هو ده الصح ولا لا. يعني أديله فرصة للتراجع وأديله فرصة أنه هو اللي يعيد ذكر المعلومة الصحيحة، وما أشعروش أبدا أن أنا صححت له خطأ، ولأن دي بتبقى نتيجتها الحقيقة يعني ما تسعدناش. فمن ناحية أخرى طبعا أحب أقول أن رئيسي في العمل اللي أخطأ أو صاحب الشأن الأهم اللي أخطأ وأنا صححت له خطأ بيني وبينه بطبلة باقة، عليه أنه هو يكون يعني واسع الفكر واسع الصدر، يتقبل مني نصيحتي ويقول لي أنا حراجع اللي قلتيه وحشوف إذا كنت أنت صح ولا غلط، ولكن في جميع الأحوال أنا بشكرك على صدق نواياك وعلى أمانتك في أن أنت تنقلي لي معلوماتك بحيث أن احنا نراجع سوا ونشوف الخبر الصحيح أو المعلومة الصحيحة فين، وهو الذي يعلنها على الآخرين في مجال ما يبانش أن في حد صلح حاله. لباقة تصحيح الخطأ أو رد الخطأ دي الحقيقة عايزة منتهى اللباقة، ونراعي حساسية الآخرين اللي مش كل حد عنده نفس الاستعداد لتلقي تصحيح الخطأ. إنما طبعا من الخطأ إني ما صححش الخطأ، لكن أصححه في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب وبدون جرح مشاعر اللي قال الكلمة الغلط أو المعلومة الغلط. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير وأهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتورة، وسائل التواصل الاجتماعي ووجود وصفات مختلفة، استخدام الوصفات الخاصة بالجلد والشعر من وسائل التواصل الاجتماعي خطورتها إيه يا دكتورة؟ طبعا من أخطر الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها دلوقتي إن أنا أقعد على الفيس وأجيب بقى وصفات للشعر، وصفات للبشرة، وصفات للإيدين، كل ده غلط غلط كبير، وكل ده يعني لا يندرج تحت الطب خالص. يعني طبعا الوصفات دي لو قالك حط خيار زبادي ليمون كلام ده أنا أكله أحسن، لأن البشرة ما فيش حاجة بتخترق جوه البشرة، البشرة طبعا ده بيعمل حساسية شديدة جدا، ومش كل بشرة هتتحمل. كل دي حاجات يعني خرافات ما بتعملش أي حاجة. الفكرة أنها بتحط الماسك ده اللي هي بتشتريه أو بتجيبه من الفيس، وبعد كده أقول لها اغسلي بشرتك بمية فترة ومسحيها بقطنة، هتلاقي بشرتها نضفت من الغسيل ده، فهيتخيل لها أن الماسك هو اللي عمل كده. لا بالعكس جدا، هي نضفت بشرتها. بقول بلاش الماسكات خالص، لأن بيجيلنا في المستشفى عندي بيجي بقى بنات صغيرة في الجامعة استعملوا الماسكات دي على وشهم وعلى شعرهم، في حاجات تانية ألاقي تساقط الشعر، ألاقي صلع ما بيتعالجش، ألاقي الشعر روح خالص يعني من القدام نحل كده ما عادش باين، بلاقي كمان حساسية في الوش وحساسية في الإيدين للحاجات اللي بتتعمل، فبنضطر نعالجها بمواد كيميائية وكورتيزونات احنا في غنى عنها، فبلاش نستعمل الوصفات اللي بتيجي دي. عايزة أقول حاجة كمان، البنات لما بتقعد أو الشباب يعني لما بيقعدوا على الفيس، الضوء بتاع الفيس ده بيقابل وشهم أو الكمبيوتر بيقابل وشهم، كل ما الضوء قابل الوش بيعمل برضو نمش وكلف وحساسية وتصبغات. فأنا بقول كمان نستخدم مواقي الشمس وإحنا بنتعرض للكمبيوتر والموبايل والفيس، عشان ده ضوء قوي جدا. شوف إحنا ممكن تكلمي حد من أمريكا في إنجلترا في البلاد العربية حتى لو قريب منه حتى يعني. لو قريب منه شوفي قوة الذبذبات وقوة الأشعة المخترقة بتبقى قد إيه في البشرة، فنحافظ برضو على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود منتجات مجهولة الهوية وبتكون يعني يقولك علاج للشعر، علاج سحري، علاج خطورة ده إيه يعني إن أنا يعني أستخدم منتجات مجهولة المصدر، خطورتها إيه دكتورة وبتقابلوها إزاي؟ للأسف الحاجات دي بتجيلنا بمضاعفات خطيرة جدا، يعني بلاقي اللي حطت على شعرها معرفش إيه جابته من إيه وحاجات اللي هي ملاش علاقة تساقط الشعر. لا لا لا مفيش حاجة اسمها كده، ولا في زيوت ولا في أي حاجة خالص، هو علاج تساقط الشعر علاج طبي، علاج البشرة التصبغات أو علاج البشرة التجاعيد أو البشرة اللي مش نضرة علاج طبي، احنا ماشيين بالطب، في كلية اسمها كلية طب وفي تخصص الأمراض الجلدية والشعر والبشرة والأظافر، احنا بيبقى مفيد جدا، لكن الحاجات التانية دي بتعمل حساسية وممكن تعمل صلع وممكن تعمل ضمور في البشرة وممكن تعمل كوارث في البشرة، ممكن تسبب يعني خطورة سرطانات من المواد الغريبة اللي بتتحط دي وملهاش هوية وملهاش، والناس يعني عشان مثلا تبقى رخيصة الثمن، هي مش رخيصة، هو يعني عرضها ووجود الصورة اللي كانت بتعاني طبعا الكذب والحاجات دي، ده بتعمل كذا وبتعمل كذا تضليل، ومفروض ان الناس دلوقتي بقت مثقفة كفاية ومتعلمة كفاية، اللي بيقعد على الفيس ده انسان مثقف وعارف يتعامل مع الفيس والكمبيوتر، انت زي الضحك عليك بان البشره هتبقى نضره لو استعملت ما اعرفش ايه، الشعر هيطول لو، طب الشعر هيطول ازاي؟ هو الشعر له معدل بيطول ملي او 1 سنتي في الشهر، كل الشعر كده، لو الشعر ما بقاش كده يبقى فيه مشكله من جوه الجسم، لكن مش هحط، هو مش ارض بنزرعها احط لها مثلا اي حاجه وتقوم تنمو، مش ارض، لا ده من داخل الجسم. دكتوره ايضا الصوره اللي بتكون موجوده على الاعلان هي صوره غير مصريه، بالتالي بتكون جيناتهم مختلفه عننا، طبعا هي اللي بتتصور دلوقتي بتكون طبعا، حتى الممثلات لما حد بيجي لي يقول لي اشمعنى الممثله الفلانيه والمطربة الفلانية شعرها جميل قوي، قلت لها طب هي دي بتدخل عشان تمثل أو عشان تصور أغنية لازم تكون فول ميك اب، لازم تكون الشعر معمول بطريقة معينة قبل ما تدخل المسرح، هي بتعمل شعرها ممكن تحط اكستنشن، اهتمامها بيكون بصورة مختلفة مش بالمنتج ده، يعني هي حتى الفنانات بتلاقيهم في بيوتهم هما دايما في اللقاءات بتاعتهم بيقولوا احنا في البيوت يعني زينا زي اي المصريات، لكن يا دكتورة يعني وجود يعني جمال الشعر أو جمال البشرة ما بيكونش يعني عشان المنتج ده أو استخدام المنتج ده، ده بيبقى فيه حاجات فوتوشوب وحاجات باروكة لابسة باروكة الموديل أو كده. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المشروبات المرطبة، نستمع الآن إلى الشيف منى الطرابيشي. وصباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، وأحلى لحظة وانتي في مطبخك بتعملي سموزي جزر بالبرتقال. هنقول المقادير: كوباية عصير جزر، كوباية عصير برتقال، كوباية تلج مجروش، معلقة كبيرة ليمون، عصير ليمون يعني، نص كوباية عسل أبيض، معلقة صغيرة جنزبيل طازة مبشور، أو هنقول ربع معلقة صغيرة جنزبيل بودرة. في الخلاط حطي كل المكونات وعلى سرعة متوسطة لمدة دقيقتين، صبي الخليط في كوبايات طويلة أو كاسات طويلة وقدميه، وبالهنا والشفا. وكانت معاكم منى الطرابيشي. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.